بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في الحديث عن هذه السلسلة، سلسلة سير من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بها ويبارك. أيها الإخوة، موعدنا اليوم هو ختام في الحديث عن صحابي جليل، ألا وهو أبو بكر الصديق. مر معنا في اللقاءات المتقدمة شيئا من الحديث عن حياة أبي بكر الصديق قبل الإسلام وبعد الإسلام، وسمعنا شيئا من فضائل أبي بكر الصديق الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نقف مع مواقف من حياة أبي بكر الصديق، نتأمل فيها لنأخذ منها العظة والعبر. والمواقف التي حدثت في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كثيرة جدا، ولكن أسلط الضوء على حادثة عظيمة من أعظم الحوادث التي حدثت في تاريخ الإسلام ووقعت في زمن أبي بكر الصديق. وقد كان لأبي بكر الصديق موقفا عظيما مشرفا يدل على علم هذا الرجل رضي الله عنه وعلى فضله في الإسلام. هذا الموقف أيها الإخوة هو حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث بعد هذه الحادثة من فتن عظيمة ابتلى الله سبحانه وتعالى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت مقدمات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع كهذه الأيام في شهر ذي الحجة. وبمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش أسامة رضي الله عنه، وجعل أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أميرا على هذا الجيش. وبينما الصحابة رضي الله عنهم يستعدون لتجهيز هذا الجيش، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من آلام ومن أمراض. فبعد ذلك لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بإرهاصات ومقدمات الوفاة، خطب في الصحابة رضي الله عنهم خطبة وقال فيها إن عبدا خيره الله سبحانه وتعالى بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر رضي الله عنه بمجرد سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد: فعجبنا من بكاء أبي بكر رضي الله عنه، ثم علمنا أن هذا العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان أفقهنا وأعلمنا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بكى لعلمه بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يخبر أبا بكر رضي الله عنه بأن يصلي في المسلمين، فقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجلا أسيف، بمعنى رقيق، يبكي وقد لا يتحمل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة، ثم قال: إن كنا لصواحب مثل صواحب يوسف رضي الله عليه الصلاة والسلام، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقدم أبا بكر رضي الله عنه للصلاة، فكان يصلي نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مع مرور الأيام وفي أثناء صلاة المسلمين بإمامهم أبي بكر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجئ الصحابة، فينظر من سترة غرفته بعد أن كشف الستر، ينظر إلى الصحابة ويبتسم، وكأن وجهه كما قال الرواة ورقة مصحف عليه الصلاة والسلام. فكاد الصحابة من شدة فرحهم في الصلاة أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكملوا الصلاة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفته وسدل الستر، واشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتدت عليه سكرات الموت، وكان بجواره صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يده في الإناء في الماء، ثم يمسح بيده الشريفة على وجهه صلى الله عليه وسلم ليخفف عنه سكرات الموت، ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى الأعلى وقال: إلى الرفيق الأعلى. ثم فاضت روح النبي صلى الله عليه وسلم ومالت يده. من كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فلما انتشر الخبر ووصل إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان في هذه اللحظات بعيدا عن المسجد، فجاء ولم يكلم أحد حتى دخل المسجد، ثم ذهب إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد غطي بثوب، فكشف أبو بكر رضي الله عنه عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وبكى أبو بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك خرج أبو بكر رضي الله عنه من حجرة عائشة، وإذا به يتفاجأ بعمر رضي الله عنه وهو يتوعد ويهدد بقتل من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ويقول: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عند الله وسيرجع. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر ونصحه فيما بينه، لكن عمر من شدة الفتنة ومن شدة المصيبة لم يدرك حقيقة الموقف، فبدأ بالصراخ وبالتهديد، فتركه أبو بكر رضي الله عنه، ثم صعد على المنبر تقول عائشة رضي الله عنها: لقد أصيب المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمصيبة عظيمة، ارتدت العرب واشرأبت اليهود والنصارى، وبرز نجم النفاق، وكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالشياه المطيرة في الليلة الشاتئة من شدة المصيبة. فصعد أبو بكر رضي الله عنه بعد أن أدرك الموقف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا أبو بكر رضي الله عنه قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبمجرد سماع الصحابة هذه الآية اشتد البكاء. قال عمر رضي الله عنه: ما إن سمعت أبا بكر رضي الله عنه يتلو هذه الآية إلا هويت إلى الأرض ولم تحملني قدماي، وكأني أسمع هذه الآية لأول وهلة. هذا الموقف أيها الإخوة، وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. فمن الصحابة من صدق به وأيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهم من كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة. ومن الصحابة من شك وتردد، وهم الغالبية العظمى. ومن الصحابة من أنكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر. فانجلت هذه الغمة وانكشفت هذه المصيبة بعد حديث أبي بكر رضي الله عنه، حتى أيقن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد مات. هذا الموقف أيها الإخوة، وهذه الحادثة، وهذا التصرف من أبي بكر رضي الله عنه فيه عظات ودروس. من هذه الدروس: أولا، التثبت من الأخبار قبل إصدار الأحكام. فلاحظنا أن أبا بكر رضي الله عنه عندما أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ولم يحكم ولم يتخذ موقفا، إنما ذهب بنفسه مباشرة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أنكر وتحدث. وهذا المنهج أيها الإخوة، وهو منهج التثبت من الأخبار، منهج نبوي قد دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي رواية: فتثبتوا. ولذلك أيها الإخوة، من أعظم ما يهدد أمن الناس وحياتهم واستقرارهم الإشاعات. فكم ترتب على الإشاعات من مفاسد عظيمة، فكم اتهم أناس في عقيدتهم بسبب إشاعات، وكم مات أناس بسبب إشاعات، وأحيا أناس بسبب إشاعات، بل كم من بيوت قد دمرت بسبب إشاعة. بل لاحظنا كم من دولة اضطربت بسبب إشاعات، انهار اقتصادها وتخلخلت سياستها بسبب إشاعات. فالإشاعة أيها الإخوة أمرها عظيم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن الأخطاء المنتشرة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي أن كثيرا من الناس تأتيه الأخبار فينشرها قبل أن يتأكد وقبل أن يتثبت، حتى أن بعض هذه الأخبار من الأمور الشرعية كحديث نبوي أو حكم شرعي، بمجرد ما يصل إليه ينشره، وهذا لا يجوز ويأثم عليه الإنسان. والآن في هذه الأيام وسائل التثبت من أسهل ما يكون، إذا وصل إليك خبر عن صاحبك أن فيه كذا وكذا، لو رفعت السماعة وتثبت لانجلى الغبار وانكشفت الحقيقة. ولو أن الزوج أخبر عن زوجته بأمر فسألها وتأكد منها لاتضحت الحقيقة. ولذلك أيها الإخوة يجب أن يكون هذا المنهج منهج حياة نعيش عليه، وهو التثبت من الأخبار وعدم نشر الإشاعات. من فوائد هذه الحادثة أيها الإخوة التأني في الأمور وعدم العجلة. لاحظنا أن أبا بكر رضي الله عنه عندما أخبر بالخبر لم تكن له ردة فعل مباشرة، إنما تأنى حتى جاء إلى المسجد والناس في صخب، وعمر يتحدث ويرفع بصوته وبعضهم يبكي، لكنه كان في أناة وفي روية، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد بنفسه. وهذا أيها الإخوة كذلك منهج نبوي، وهو الرفق والتأني في الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: التأود في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، لأن الإنسان مطالب بالمبادرة لأمور الآخرة. أما في أمور الدنيا فإن التأودة والتأني والرفق هو الأصل، وفي أمور الآخرة العجلة والمبادرة هي الأصل. من فوائد هذا الموقف من سيرة أبي بكر رضي الله عنه أن من صفات المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة من أعظم المصائب. لم يصب المسلمون بمصيبة لا قبل النبي ولا بعد النبي كمصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري. بمعنى أن الإنسان إذا فقد حبيبا أو مات عنده عزيز فليتذكر مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المصيبة تخفف عليه مصيبته الحالية. وكما دارج عندنا في الأمثال: إذا رأيت مصيبة غيرك هانت عليك مصيبتك. فمصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب، ومع ذلك صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بقضاء الله وقدره. نعم في البداية كانت المصيبة فاجعة، ولكن بعد أن اتضحت الأمور سلم الصحابة رضي الله عنه لقضاء الله وقدره. فمن صفات المسلم أنه يرضى بقضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وتأمل في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، لماذا حال المؤمن يدعو للعجب؟ لأن الرضا بقضاء الله وقدره سر من أسرار المسلمين. لم يوفق إليه إلا أهل الإيمان. ولذلك لا يجتمع في قلب المؤمن الرضا بقضاء الله وقدره والانتحار أبدا، ولا يجتمع في قلب المؤمن الرضا بقضاء الله وقدره والسخط على أقدار الله. من فوائد هذه الحادثة أيها الإخوة أنه إذا أخطأ الإنسان وخالف الدليل الشرعي فيجب نصحه، ويجب أن يسعى في إزالة هذا اللبس، خاصة إذا كان المخطئ من أهل التأثير، ممن يسمع له أو ممن يؤثر في الناس، فإن خطأه لا يقتصر عليه بل يتعدى على غيره. ولذلك من الأصول الشرعية عند أهل الإسلام وعند أهل السنة والجماعة الرد على المخالف. إذا خالف إنسان ولو كان هذا الإنسان من أهل الصلاح ومن أهل التقى، لكنه خالف مخالفة يخشى من هذه المخالفة أن يتأثر بها الناس، فيجب بيان خطئه، كما حدث لأبي بكر مع عمر. عمر رضي الله عنه أنكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، بل توعد على ذلك، فلما نصحه أبو بكر رضي الله عنه ولم يقبل منه في البداية، لم يعبأ به أبو بكر رضي الله عنه، بل وقف أمام الناس وبين أن هذا الموقف خطأ، وهذا الرد لم يقلل من قدر عمر رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أن الرد على المخالف من الأمور البدهية، خاصة إذا كان الخطأ خطأً جلياً يتعلق بمخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أنه إذا أخطأ عالم وقيل أن هذا القول خطأ لأنه يخالف كتاب الله وسنة رسول الله، قيل أن هذا من الغيبة، وهذا في الحقيقة من الجهل بالدين. الغيبة قد تكون واجبة أحيانا إذا تعلق الأمر بمصلحة شرعية كالرد على منكر أو بيان بدعة أو بيان خطأ. ولا شك أيها الإخوة أنه إذا تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة مقدمة، ونصح الناس وإرشادهم وبيان الحق ورفع الالتباس عنهم مصلحة عامة، والرد على المسلم الصالح التقي مفسدة خاصة. ولذلك لا تقدم هذه المفسدة الخاصة وتترك المصلحة العامة. من فوائد هذه الحادثة أيها الإخوة أن الإنسان عند الفتن لا يتحاكم إلى عواطفه. أبو بكر رضي الله عنه كان من أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس محبة لعمر رضي الله عنه، ولكن عندما أخطأ عمر في البداية بسبب مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبا بكر رضي الله عنه أن عمر صاحبي وصديقي وحبيبي فلا أرد عليه، لا، إنما عند الفتن ينبغي أن يحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع الإنسان إلى القواعد العامة وإلى أصول الشريعة في الحكم على الأشياء، ولا يرجع إلى العواطف، فإن العاطفة كما قال بعض العلم العاطفة في غير محلها عاصفة تفتن الإنسان وتوقعه في الانحراف والضلال. كذلك أيها الإخوة من فوائد هذه الحادثة ونختم بها أن الرجوع إلى الحق فضيلة، والإنسان إذا وقع في خطأ فنبه إليه بدليل بين واضح فإنه يجب عليه أن يرجع إلى هذا الحق. عمر رضي الله عنه مع جلالته وقدره في الإسلام عندما أخطأ رضي الله عنه في بداية الأمر أنكر عليه أبو بكر رضي الله عنه، فماذا فعل عمر؟ بمجرد أن سمع قول الله سلم لقول الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الحق. وهكذا المؤمن إذا كان على خطأ فنصح ووجه وذكر بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليه أن يستسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما سمي المسلم مسلما إلا لتسليمه لأمر الله ورسوله. ولا شك أيها الإخوة أنه لا معصوم إلا من عصمه الله. حتى الرجل الفاضل التقي الصالح قد يخطئ، قد أخطئ أنا وقد يخطئ غيري، فإذا ذكرنا ونصحنا بقول الله وقول رسوله فالواجب علينا أن لا نتبع الهوى ولا نكابر الحق، بل نمتثل لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون قول الله وقول رسوله لا على عقولهم ولا على عواطفهم وأهوائهم ولا على رغباتهم الشخصية. إذا جاء أمر الله بطل ما سواه، وإذا جاء حكم الله فلا حكم بعد حكم الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، حتى الاختيار والمقارنة غير مسموح بها، إنما الواجب التسليم المطلق. لا حرج أن تسأل إذا أشكل عليك شيء، لا حرج أن تفكر في أمر الله وتتأمل فيه، لكن لا تعترض على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان الأمر جليا واضحا. ولذلك من أشد الفتن أن يحكم الإنسان عقله المجرد في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن القواعد الشرعية. لا شك أيها الإخوة أن الإسلام لم يعطل العقل ولم يلغيه، إنما أوجب احترامه وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتأمل، وهذه كلها من أعمال العقل، ولكن هذا العقل ينبغي ألا يخرج عن قول الله وعن قول رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلم، وخاصة في الأمور الواضحة البينة التي اتفق عليها أهل الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.